الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم ولا زال في كيفية الوضوء، وقد تقدم الحديث منا في بيان غسل الوجه وما يتعلق به، ثم بيان غسل اليدين وما يتعلق بهما، ثم بيان المسح على الرأس وما يتعلق به، وأخيرا أشرنا إلى أن الكلام واقع فعلا في مسألة المسح على القدمين. وصل بنا الحديث إلى أن من الأمور المعتبرة عند المشهور تحقق الاستيعاب الطولي، فلا بد من كون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين. انجر بنا الحديث إلى بيان أو إلى تحديد المراد من الكعب، فهل أن المراد من الكعب قبة القدم، أم أن المراد من الكعب المنطقة، أو أن المراد من الكعب المفصل بين الساق والقدم؟ قلت بأن هذا الخلاف في تحديد ماهية الكعب لا ينحصر بين الفقهاء، بل هو موجود أيضا بين اللغويين، وقد سرى خلاف اللغويين في الحقيقة إلى الفقهاء. كلامنا هذا مبني على أساس فقهاء الإمامية، فهم الذين عندهم خلاف في مسألة تحديد ماهية الكعب. أما أبناء العامة فقد جعلوا الكعب عبارة عن العظمين الناتئين عن يمين الساق وشماله. كيفما كان نحتاج للبحث في تشخيص أي القولين هو القول الصحيح بين فقهاء الإمامية، فهل أن الكعبة عبارة عن قبة القدم، أم أن الكعبة عبارة عن المفصل بين الساق والقدم؟ لا بد من ملاحظة النصوص في المقام حتى يمكننا أن نقرر أي القولين هو القول المعتمد. طبعا لا مجال أن نعتمد في المقام على كلمات الأصحاب، كما لا مجال أن نعتمد في المقام على كلمات اللغويين، خصوصا وأن المفسرين من الفريقين مختلفون في تحديد ماهيته وتفسير المراد منه. فبناء على هذا لا مناص من التأمل في النصوص والنظر في مضامينها كيما يتمكن الإنسان من الوصول للمراد من الكعب. أقول النصوص عندنا على طائفتين، الطائفة الأولى ما يدل على مقالة المشهور من أن الكعبة عبارة عن قبة القدم، ومقابل هذه الطائفة عندنا الطائفة الثانية، وهي التي تشير إلى أن المراد من الكعب عبارة عن المنطقة الفاصلة ما بين الساق والقدم. سوف أنقل في كل طائفة رواية واحدة وبذلك أكتفي. مثلا يدل على الطائفة الأولى رواية عيسى بن أبي جعفر الواردة في الباب 15 من أبواب الوضوء حديث 9. محمد بن الحسن الطوسي، طبعا رواية ميسر عن أبي جعفر، رواية ميسر عن أبي جعفر، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: هذا هو الكعب. قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الضنبوب. طبعا العرقوب يعني العقب. دلالة هذه الرواية واضحة، لأن الكعبة هو ظهر القدم، خصوصا بملاحظة أن اللغويين فسروا الكعبة بالمكان المرتفع، فمن هنا ومنه إطلاق الكعبة المشرفة على البيت الشريف على أساس أنها المكان المرتفع. فإذا يستفاد من الرواية المذكورة أن الكعبة عبارة عن قبة القدم، لأن قوله ظهر القدم إشارة إلى قبة القدم، فيدل ذلك على المدعى. أيضا ما جاء في ديلها من بيان الضنبوب غرضه عليه السلام الرد على ما ذهب إليه العامة بأنه الكعب، وبيان أن هذا ليس هو الكعب. يمنع من التمسك بهذه الرواية ضعفها السندي، حيث أنها قد اشتملت على ميسر، وميسر مردد بين ميسر بن عبد العزيز الموثق وبين غيره، ولا طريق لنا لإحراز أن المراد به هو خصوص ميسر بن عبد العزيز، بل لو قلنا بأنه ميسر بن عبد العزيز يمكن المنع عن البناء على وثاقته، وذلك لأن الطريق لإثبات وثاقته كونه أحد رجالات كامل الزيارات، وقد عرفت منا فيما تقدم عدم تمامية هذا الوجه للبناء على التوثيق. يدل على مقالة العلامة الحلي، وهي عبارة عن الطائفة الثانية من النصوص صحيحة الأخوين اللتين ذكرها التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 15 حديث رقم 3. فقلنا ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزى. قال فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. دلالتها على قول العلامة واضحة، فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فهي واضحة على المدعى. مع أن الرواية دالة على مقالة العلامة، إلا أننا نجد أن المصنف قد رجح قول المشهور على قول العلامة، وقد دعا أو وقد جعل الداعي للترجيح أن المسألة ابتلائية، مما يدعو إلى التوقف فيها وكثرة الاستفسار عنها. فلو كان المعنى المشهور قبل العلامة غير مسلم، زين، إما لتوارثه من المعصوم جيلا بعد جيل ووصوله يدا بيد، أو لاستفادته من خلال النصوص، لا كان ذلك واضحا. فعدم صدور ما يشير إلى تخطية هذا المعنى خلال تلك الفترة الزمنية كاشف عن كونه أمرا صحيحا وهو المراد. وبعبارة أدق، هناك مجموعة من القرائن التي تدعو إلى ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، أن المسألة ابتلائية، كون المسألة ابتلائية مدعاة إلى كثرة السؤال والاستفسار عنها وعدم الاعتماد على ما هو الموجود في المرتكزات. الاعتماد على ما هو الموجود في المرتكزات كاشف عن أن المعتبر هو هذا المقدار، ولا يعتبر أكثر من ذلك فيثبت أنه المراد. أيضا أن المسألة أن عدم وجود تغطية لما هو المألوف والمشهور بين الناس يكشف عن أن المشهور بين أصحابنا قبل زمان العلامة موروث من المعصوم عليه السلام واصلا إلينا يدا بيد من عصر المعصوم عليه السلام إلى عصر هذا، فيثبت المطلوب. فالنتيجة أن هذه دواعي توجب ترجيح هذا الأمر وتقديم هذا الاحتمال أو القول على القول الثاني. أقول يمكن أن يناقش ما أفاده المصنف فيقال بأننا إذا اخترنا أن منشأ استفادة حقيقة الكعب وماهيته هي النصوص، فإن ما أفاده المصنف لا يعدو استظهارا وليس نصا، وبالتالي لن يكون حجة علينا. هذا أولا. على أنه لو كان نصا ولم يكن معتبر سندا كما عرفت فلا مجال للأخذ به، ولا يوجد نص آخر يدل على مقالة المصنف إلا خبر البيزنطي وهو مختلف النسخة. خبر البيزنطي أشار له المصنف في المقام. موجود الرواية في الباب 24 من أبواب الوضوء حديث 4. محمد بن الحسن أو محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناص عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسح إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال لا إلا بكفه، في نسخة إلا بكفيه كلها. قد يستدل بهذه الرواية على أن المعتبر هو المسح إلى الكعبين، والمراد من الكعبين أبعد من ظاهر القدم، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، لأن قوله عليه السلام إلى ظاهر القدم مشير إلى أن المقام ليس خصوص قبة القدم، فيثبت المطلوب. لكن المشكلة في هذه الرواية أنها محل اختلاف بالنسبة للنسخ، ومقتضى الاختلاف الموجود في نسخها مانع من التمسك بها، لأنه لا يحصل لنا وثوق بصدورها من المعصوم عليه السلام، وبالتالي يصعب الالتزام بدلالتها. أما الوصول يدا بيد فيمكن للعلامة رحمه الله أن يدعي ذلك أيضا، فكما يدعي الشيخ الآيرواني بأن المقام مقام وصول له المشهور يدا بيد، يمكن للعلامة أن يدعي ذلك، لأننا قد قربنا مدعى العلامة من خلال صحيحة الأخوين، ومقتضى وجود صحيحة الأخوين يستدعي أن يكون المقام وصول يدا بيد من زمن المعصوم إلى عصرنا هذا. أيضا أشار المصنف في آخر كلامه إلى أنه يمكن أن يستعمل، يمكن أيضا أن يرجع إلى كلمات اللغويين. قلت بأن الرجوع إلى كلمات اللغويين مما لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن مقتضى الرجوع لكلمات اللغويين يستدعي ترجيح طائفة على طائفة أخرى، إذ قد عرفت قبل قليل أن اللغويين أنفسهم مختلفون في تقرير حقيقة الكعب. فالأنصاف لا محيص عن الالتزام بصحيح الأخوين، خصوصا بعد دفع الإشكالات المتصورة فيها، وبالتالي الالتزام بأن المسح يجب إلى الكعبين يعني إلى مفصل القدم بنحو الفتوى، فلا وجه لما ورد في كلمات غير واحد من أعلامنا، وإذا لم تخني الذاكرة ما جاء في كلمات بعض الأعلام من الالتزام بالاحتياط الواجب، لأن مقتضى صحيحة الأخوين الالتزام بالفتوى بوجوب المسح إلى المفصل وعدم الإجزاء بغير ذلك. إن شاء الله كلامي واضح. هذا الاختلاف في النسخ المستقلها حتى على هذا المستوى انه بكثير خصوصا على مسلك له الوثوق يصعب الالتزام. وليكن كلها نسقط عن الاعتبار، كلها نسقط عن الاعتبار. خب مو اشكال هذا، اذا كان في المقام ما يوجب ترجيح نسخة على نسخة تم المدعى والا فلا. هنا الان الا بكفه، الا بكفه، كيف يمكننا ترجيح احداهما على الاخر؟ خب ايه، لاحظوا، لو ان رجلا قال باصبعين، الان المراد قال باصبعين باي معنى؟ يعني انه مسح بالاصبعين فقط، او قال بكفه. لو قلنا قال بكفه سوف تكون ظاهرة في انه احتمال بكفه، يعني انه مسح من اطراف الاصابع الى المفصل، فبالتالي تكون مؤيدة لمدعانا. زين، قال بكفه سوف تكون ناظرة الى مسح القدمين معا، فاصلا هناك خلاف في معنى مدلول الرواية. لو كانت الكلمة بكفه فسوف يكون للرواية مدلول، لو كانت الرواية بكفه سوف يكون للرواية مدلول اخر، فترجيح احد المحتملين ترجيح لمدلول على مدلول اخر، وهذا ظهور، والظهور قضية عقلائية، ولا ريب في مثل هكذا موارد العقلاء اذا لم يقولوا بان المقام مقام اجمال. زين، إذا قلنا بأن المورد من صغريات الإجمال، أو لا ريب في أن العقلاء يقولون لا مجال لترجيح أحد النسختين على الآخر، وبالتالي ترجيح أحد الظهورين على الآخر. بغض النظر عن المورد هذا، مع تعدد الروايات تتمكن من التمسك، إذا كان خلاف من الروايات تتمسك بمضمون الرواية. ما توجه شنو؟ تتمسك بمضمون الرواية مع اختلاف الروايات، تعدد الروايات. ما فهمت ايش تريد؟ ما فهمت. مع اختلاف الروايات، نصوص الروايات بل ايه؟ مورد واحد يتمسك بمضمون الرواية مو نص الرواية. ما جاي استوعب ايش تريد تفضل. يعني لو كان عندنا اكثر من رواية، المؤثر مالهم واحد، نلتزم بالمؤثر بغض النظر عن اختلاف. يخوف هذا الكلام يتم متى؟ هذا الكلام لو كان عندنا مجموع روائي في المقام، أساس المدعى هي هذه الرواية، فخوب سوف نرفع اليد عن هذه الرواية ونعمل بمضمون أي روايات أخرى. ما جاي ما فهمش تقول. يعني ما في داعي أن يكون هناك حواشي والمؤلف موجود، فإذا صاحب له القريحة موجود خلوه يبين كلامه، يعني لأن احنا قاعدين نعرض حواشي خلوه يبين كلامه. نفس الكلام عن تعدد الروايات يدري على النسخ. إيه أدري، الكلام الآن عندنا نسختان مختلفتان، لا يوجد في المقام تعدد نسخ، عندنا نسخة التهذيب ونسخة الكافي، وين تعدد النسخ؟ مضافا الى ان في الروايات عندنا نوع من انواع قد يقال بان هذا من صغريات التواتر الاجمالي او التواتر المعنوي. خب في النسخ لا يمكن ان نقول تواتر في النسخ، يعني التفت ليش انا ما جاي التفت لكلامه، لان اصلا كلامه ما جاي يركب، الاشكال لا ينطبق على المدعى اصلا، التنظير او تسرية الحكم من شيء الى شيء، المقيس والمقيس عليه قياس مع الفارق يعني. خب فالنتيجة إذن أن مقتضى الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم الالتزام بصحيحة الأخوين القاضية بأن المسح لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المفصل، وأقول بأن هذا يستوجب الجزم والفتوى بالحكم، ولا معنى لما جاء في كلمات غير واحد من الأعلام من أن المقام من صغريات الاحتياط لما قد اتضح. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة أخيرة في المقام، وهي بأنه يأتي الكلام في مسألة المسح، هل يعتبر في مسح القدمين أو مسح الرجلين استيعاب الرجل بأكملها أم أنه يكفي المسمى عرضا؟ وبعبارة أداء، ما هو المقدار الممسوح بحسب العرض بالنسبة إلى القدم؟ قد عرفنا أن المقدار الممسوح بحسب الطول يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي بالكعبين، فالكلام فعلا في الممسوح بحسب العرض. هل يعتبر استيعاب القدم بأكملها كما عليه شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، أم أن المعتبر هو المسح المسمى عرضا فيكفي ما يحقق له المسح عرفا؟ يقول المصنف بأننا قد نتمسك لمختار الشيخ الصدوق برواية البيزنطي التي قرأناها قبل قليل، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال لا إلا بكفيه، أو في نسخة إلا بكفه كلها. طبعا بناء على أن قال بإصبعين ناظرة إلى المسح بلحاظ العرض وليس بلحاظ الطول، فعندها تكون الرواية مفيدة إلى أن المعتبر على نسخة الكف المسح بكفه بأكمله وليس المسح بمقدار المسمى عرضا. في مقابل الصحيحة أو قبل الحديث في الصحيحة ينبغي ملاحظة الآية القرآنية. الآية القرآنية بمقتضى قراءة الجار فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قلنا بأن مقتضى الباء الداخلة على الرأس استفادة تحقيق المسح بأي كيفية كانت، فيكتفى في ذلك بحصول المسمى. عينا بناء على الجر سوف يلتزم حينئذ بكفاية المسمى في الرجلين أيضا، فيقال بالاكتفاء في المسح فيهما بأن يمسح بعض الرجلين لا أن يمسح تمام الرجلين، وهذا يقتضي أننا نكتفي بالمسمى عرضا حينئذ. نعم لو قرأنا بالناس فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم حينئذ مقتضى مسح الرجلين ظاهر في استيعاب الرجل بأكملها، فيلزم أن يتحقق استيعاب للمس، فنقول حين عفوا ظاهر الناس قد يقال بدوا بل لزوم الاستيعاب. يقول المصنف لأن هذا الاستيعاب غير واضح، وذلك لأن المستفاد من الآية القرآنية حينئذ كون الآية في مقام بيان الممسوح من جهة المبتدأ والمنتهى، أما كيفية المسح فالآية القرآنية ليست ناظرة إلى ذلك، يعني أن الآية ليست ناظرة إلى لزوم الاستيعاب ولا إلى أن المسح بتمام الكف أو ببعض الكف ولا إلى أن المسح إلى الكف بمعنى القبة، بل أن الآية ناظرة إلى له الممسوح ليس إلا. على أي حال بناء على هذا يأتي الكلام حينئذ في الاستفادة من أمر، نقول إذا قرأنا الآية بالنص فنأتي الآية تقرر بأن المسح يكون من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قلنا إلى الكعبين في مقام أي شيء؟ في مقام تحديد الممسوح، تحديد الممسوح من أطراف الأصابع إلى الكعبين. إذا التزمنا بأن الممسوح لا بد أن يكون بتمام اليد بأكملها نصل إلى أن هذا غير ممكن التحقق خارجا، وذلك لأننا لا يمكن أن نمسح بتمام الكف إلى الكعبين. مقتضى عدم إمكانية تطبيق ذلك خارجا يكون بمثابة القرينة المانعة من إرادة هذا الظهور، فيستفاد حينئذ أن المعتبر هو تحقيق المسح بأي كيفية تحققت ولو كان ذلك من خلال إصبع واحد أو أقل، فتحصل لوجود مانع التطبيق من كون الممسوح بتمام اليد لأن المسح إلى الكعبين بتمام اليد على أن المراد من الكعبين هو المفصل يكون بمثابة المانع من الالتزام بذلك. أقول هذا الكلام أخص من المدعى، وذلك لأنه يتم بناء على ما اخترناه من أن الكعب عبارة عن منطقة المفصل في الساق. أما بناء على ما قواه هو حفظه الله من أن الكعب عبارة عن قبة القدم فلا مجال للالتزام بما أفاده أصلا. فالنتيجة لو قرأنا بالناصب فحينئذ يمكن الالتزام بالاستيعاب بناء على أن قبة القدم بناء على أن الكعبة قبة القدم، بل ولا يلزم ذلك بناء على أن الكعبة عبارة عن المنطقة الفاصلة. هذا تمام الكلام بالنسبة في هذا الأمر. ما اسمع بناء على أن الكعبة هو مستحق، يعني مستحق وفي مساحة الأرقام لو بمسح القلم يعني ما متوجه الكانين اللي هو عدم التمسك بالآية لوجود المانع ما هو استحالة التطبيق خارجا. لا يقال أنه مسح إلى الكعب بتمام اليد لأنه في منطقة اليد في منطقة الكعب قطعا لن يتحقق المسح بتمام اليد مرة واحدة، وإنما سوف يتحقق المسح بتمام اليد على نحو التجزئة بعد الفراغ من المسح سوف يتحقق المسح. لا بعد الفراغ من المسح بمنطقة يتحقق المسح بمنطقة ثانية يتحقق المسح بمنطقة ثالثة. خب هذا المقدار هو الموجود، فعندها سوف يثبت أن المراد بالرواية في المقام هو ما يكون متناسبا مع الآية. أما إذا لم نقبل بهذا الأمر فعندها سوف تكون الرواية صحيحة البيزنطي مخالفة للكتاب الشريف، ومقتضى مخالفة الكتاب الشريف يستدعي رفع اليد عنها. إذا لم يقبل هذا يعني أن يرد علمها إلى أهلها، إذا لم يقبل هذا الأمر فحينئذ قد يقال بأن المقام من قبيل المطلق والمقيد، فعندها يقال بأن الأمر يستدعي تقييد الآية القرآنية بالرواية. يقول المصنف بأن حمل الآية القرآنية والرواية على المطلق والمقيد غير ممكن، لأنه لو كان لا أو لو كان لبان وذاع واشتهر، خصوصا مع كون المسألة من المسائل الابتلائية بل هي من المسائل شديدة الابتلاء الدخيلة في المقام، ولم يعرف خلاف في المسألة إلا من خلال الصدوق رضي الله تعالى عنه فلا مجال للالتزام بكلامه. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو في شرائط الوضوء، والحديث في شرائط الوضوء ضمن نقاط. النقطة الأولى ذكر المصنف بأنه لا بد في الإتيان بالوضوء من قصد عنوان الوضوء، فلو أتى المكلف بالعمل المعين الذي يمثل الهيئة التركيبية للوضوء لكنه لم يكن قاصدا بالإتيان بذلك العمل الوضوء، بل كان قاصدا التبريد أو كان قاصدا الاغتسال أو كان قاصدا التعليم، فإنه لا ينطبق عليه حينئذ عنوان الوضوء. أما اعتبار قصد العنوان فذلك يعود لكون الوضوء من العناوين القصدية التي لا تتحقق إلا بوجود القصد، لأن العناوين عندنا على نحوين، عندنا عناوين قصدية وعناوين اعتبارية. العناوين الاعتبارية هي التي تدور مدار اعتبار المعتبر، والعناوين القصدية هي التي لا تتحقق إلا بالقصد، أقرب ما تكون إلى وعندنا عناوين نعبر عنها بالعناوين الواقعية. العناوين القصدية مثل الاحترام، مثل الإهانة، مثل التحقير، هذه من العناوين القصدية الواقعية التي لا تتحقق إلا بالقصد. ولذا لا القيام يدل على الاحترام ولا الجلوس يدل على الإهانة. ما لم يكن القيام مقصودا به الاحترام لا يتحقق الاحترام، ما لم يكن الجلوس مقصودا به الإهانة لا تتحقق به الإهانة. فنسميه عنوان قصدي واقعي، يعني أن وجوده يدور مدار القصد. وعندنا عناوين اعتبارية فهي تدور مدار اعتبار المعتبر، إذا اعتبرها المعتبر أمارة على الإهانة صارت إهانة، اعتبرها المعتبر أمارة على الاحترام صارت علامة الاحترام. مقامنا من هذا القبيل كلامنا في العنوان القصدي الواقعي. فالوضوء من العناوين القصدية، فلا بد من قصد الفاعل للوضوء أن الفعل الصادر منه أنه وضوء، حتى يقال بأن ما صدر منه وضوء، وإلا فلا. هذا أولا. ثانيا، ذكر المصنف في أن الوضوء لا يمكن أن يكون وضوءا إلا إذا كان الداعي لذلك أمر الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أدق، يعتبر في تحقق الوضوء الشرعي المراد خارجا توفر أمران إلى الآن: الأمر الأول قصد الوضوئية، الأمر الثاني كون الداعي لذلك أمر الله سبحانه وتعالى. إن قلت لماذا نقول بأن لماذا نعتبر كون الداعي في إتيان الوضوء أمر الله سبحانه وتعالى، قلت بأن الوضوء عبادة، وكل عبادة من العبادات لا بد أن يكون الداعي لإتيانها خارجا أمر الله سبحانه وتعالى. لذا لو لم يكن الداعي في ذلك، يعني في الإتيان، أمر الله عز وجل، ما كان ينطبق عليها عنوان العبادية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا أن نثبت العبادية في الوضوء مع أن النصوص خالية عن ذلك؟ قلت المصنف أخذ في أو قام بصدد الإجابة على هذا السؤال، وهو: كيف يكون الامتثال بالوضوء، كيف يكون امتثال الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى زين عنوان العبادية، وبالتالي انطباق العبادية على الوضوء. وإن شئت فقل: بعد كون امتثال الوضوء أمر الله سبحانه وتعالى الثابت في كل عبادة، ما هو الدليل على أن الوضوء عبادة؟ نحتاج إلى إثبات عبادية الوضوء كيما نستطيع أن نقرر بعد ذلك احتياجه إلى كون الداعي بامتثاله أمر الله عز وجل. أقول في مقام الجواب ذكروا عدة أمور. الأمر الأول قالوا: إذا وجدنا أمرا وشككنا في أن هذا الأمر عبادي يشترط فيه قصد القربى، أو أنه توصلي لا يعتبر فيه ذلك تطهير الثوب، شككنا في أن تطهير الثوب أمر عبادي مشروط بقصد القربى، فلو قام بعملية التطهير دون ما قصد للقربة من كان ذلك مدعاة إلى عدم تحقق التطهير، أم أنه أمر توصلي يتحقق بأي كيفية كانت، سواء كانت عملية التطهير مشتملة على قصد القربة أم لم تكن، فإن النتيجة محققة بعدما تحقق التطهير نتيجة زوال عين النجاسة، فيكتفى بذلك. في مثل هكذا حالة، إذا شككنا في أن أمرا أو في الأمر المتوجه هل هو هذا أم ذاك، ما هو مقتضى الأصل؟ أقول: مقتضى الأصل حينئذ البناء على أن الأمر الموجود أمر عبادي، فلا بد فيه من قصد القربى، لأن غرض المولى حينئذ لا يحرز تحققه إلا بتحقق قصد القربة في العمل الصادر، فما لم يصدر العمل مقرونا بقصد القربة فلم نحرز تحقق غرض المولى، ومع عدم إحراز تحقق غرض المولى يستوجب ذلك عدم تحقق الامتثال وفراغ الذمة من التكليف، فيثبت حينئذ العبادية في المقام في كل أمر شككنا فيه. تطبيق ذلك على مقامنا العباد، الوضوء من الأمور التي يشك في عباديتها أو توصليتها، قلنا أن مقتضى الأصل البناء على العبادية، وهذا يستدعي قرن قصد القربة بالعمل الوضوئي، فما لم يكن العمل الوضوئي مقرونا بها لم يتحقق الامتثال. وبعبارة موجزة، يبتني هذا الوجه على أصل مقرر عندهم في الأصول مفاده أن كل واجب عبادي أو أن كل واجب عبادي وما يخرج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل، ومع عدم الدليل فمقتضى الأصل البناء على العبادية، ومقتضى العبادية عدم سقوط الأمر بمجرد إتيانه، بل لا بد من إتيانه مشروطا بقصد القربان. إذن هذا الوجه كأنه يشير إلى أمر، وهو أن فراغ الذمة من الاشتغال منوط بالامتثال المقيد بقصد القربى، أما الامتثال المجرد عن قصد القربى فيشك في فراغ الذمة بفعل، فتحكم أصالة الاشتغال القاضية بعدم الفراغ. صار واضح؟ يعتمد هذا الوجه على استحالة أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر، أما لو قلنا بإمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر كما هو الصحيح فلا مجال لكون الأصل هو التعبدية، بل يكون توصليا. وبعبارة موجزة، الآخر بنى على أن الأصل هو التعبدية، ومن بعده بنوا على أن الأصل التوصلية. توضيح ذلك، إذا رجعنا إلى الإطلاق، الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مقتضى أن الآية القرآنية مقدمات الحكمة مطلق باب المطلق والمقيد، أن الآية في مقام البيان، بيان كل ما له دخالة في الحكم من موضوع ومتعلق، يقتضي أن المتكلم لا بد أن يشير إلى كل ما يعتبر دخالته في الأمر الذي أمر به. اذهب إلى السوق واشتري لحمان، زين، فإذا أتيتني بلحم البقر أقول لك لا أنا أريد لحم الغنم. خب لماذا لم تشر إلى أن المراد هو لحم الغنم؟ إطلاق الكلام يستدعي عدم اعتبار قيد معين في اللحم. واضح كلامي؟ مقامنا من هذا القبيل. إطلاق الأمر بوجوب الوضوء في أنه يتحقق بغسلتين ومسحتين يقتضي عدم اعتبار قيد آخر وراء هذا الأمر، فلا يشترط يعني قصد القربة. إذن مقتضى إطلاق الآية القرآنية إذا شككنا في دخالة شيء في الأمر فالإطلاق ينفي كل ما يحتمل دخالته في غرض المولى. وعلى هذا مع وجود الإطلاق اللفظي القاضي بعدم مدخلية شيء في غرض المولى لا مجال لهذا الاحتمال المدعى في المقام، فعندها لا مجال للقول باستحالة قصد القرب أخذ قصد القربة، لأن المفروض أن المولى في مقام بيان كل ما له دخالة في غرضه، وما دام لم يتعرض إلى بيان ما هو دخيل في غرضه فذلك يكشف عن أنه لا يريده، لأنه لو كان مريدا إياه لبينه، وما دام لم يبينه فهو غير مراد إليه. واضح كلامي لهني؟ أقرأ عبارة الشيخ، قد يربط ذلك بمسألة أن الأصل في مشكوك العبادية زين أو التوصلية هو العبادية، أن الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصلية، البناء على العبادية، أشرنا لذلك بعدة بيانات قبل قليل. فإذا بني على اقتضائه العبادية لما أفيد في الكفاية من عدم إحراز تحقق غرض المولى إلا بقصد القربة، إشارة للإشتغال اللي أشرت إليه، تثبت بذلك العبادية في المقام. إلى أن صار واضح؟ زين. بيد أن المبنى قابل للتأمل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد القربة، زين، قصد التقرب في متعلق الأمر، على أساس أنه يستحيل ذلك. ليش؟ أما بعد إمكان الأخذ كما هو الصحيح فلا مجال حينئذ لكون الأصل تعبديا بل يكون توصليا. من وين؟ فيستكشف من إطلاق الأمر، لإطلاق اللفظ كما مثل، كونه توصليا. بل أقول حتى لو تنزلنا وبنينا على مقالة الآخر وقلنا باستحالة أخذ قصد القربى مطلقا في الجعل الشرعي بأنه يستحيل أن يكون قصد القربى مأخوذا في الأوامر الصادرة من الشارع المقدس، لأنه يلزم من ذلك أن يكون من باب له أخذ الأمر في متعلق الموضوع وهو مستحيل للزومه الخلفة أو الدور كما يقرره. فيمكننا حينئذ أن نعالج هذا الوجه الذي ذكروه ونجيب عنه من خلال البراءة العقلية، إذ يمكن للمولى بيان كل ما له دخالة في غرضه ولو من خلال الجملة الخبرية، على أساس أن الجملة الخبرية ظاهرة في الإلزام والوجوب مثل الأمر بلا فارق بينهما كما قرر في الأصول. ولما لم يتعرض المولى للبيان مع قدرته على ذلك ولا يوجد ما يمنعه منه، فإذا كان القيد مرادا ولم يبينه المولى كان ذلك قبيح عقلا، فإذا كان قبيحا عقلا قبحت المعاقبة عليه عقلا. ليش؟ لأنه يكون حينئذ من العقاب بلا بيان، فينتفي حينئذ أي شيء؟ ينتفي حينئذ له بالبراءة العقلية تعبدية هذه العبادة. واضح كلامي؟ أقرأ عبارة. ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة، المفروض أي براءة؟ البراءة العقلية وليس البراءة الشرعية. لأن ليش ما نقول البراءة الشرعية؟ نقول أولا طبعا يحتمل البراءة الشرعية، مو ما يحتمل، يمكن التمسك بالبراءة الشرعية على أساس أن الإطلاق لما كان في مقام البيان لا نعلم وجود قيد فنتمسك برفع ما لا يعلمون، لكنه ليس واضحا. الأوضح البراءة العقلية، لأن إذا قلنا بإطلاق فذلك بيان بعد، وما دام بيانا فلا معنى حينئذ لأن يقال رفع ما لا يعلمون، لأن مقتضى البيانية سكوت المولى عن إرادة شيء آخر، فلا معنى لأن يقال لا يعلمون حينئذ، المفروض أنهم يعلمون، يعلمون كل ما له دخالة، فلا مجرى أصلا. ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة الأظهر البراءة العقلية، زين، لنفي احتمال المدخلية في الغرض. ليش؟ لأن المولى لما كان في مقام البيان فذلك يستدعي أن يبين كل ما له دخالة في غرضه، إذا لم يبين ما له دخالة في غرضه أو تركه بيان ما له دخالة في غرضه يستوجب أن يكون ذلك قبيح منه، قبح عقلي، لأنه يقبح من الحكيم أن يكون في مقام الأمر بغرض أو بأمر ولا يبين كل ما له دخالة فيما هو أمر به في غرضه الذي أمر به، قبيح عقلا، بل لا يسوغ له بعد ذلك أن يعاقب عليه، لأن العقل يحكم حينئذ بقبح العقاب بغير بيان. بعد إمكان بيانها بيان ما له المدخلية ولو من خلال الجملة الخبرية، لأنه يمكن البيان بإشارة أن هذا قيد لازم فيستفاد الوجوب إما من الجملة الخبرية أو من خلال الأمر، زين؟ فعندها إما ذا أو ذاك، لأن الجملة الخبرية كما قرر في الأصول ظاهرة في الوجوب كظهور صيغة الأمر أو هيئة الأمر. واضح. الطريق الثاني لإثبات العبادية أن يتمسك بالارتكاز المتشرعي الثابت في أذهان المتشرعة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وهذا الارتكاز الثابت يكشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه السلام إلينا، فيكون مستجمعا لشرائط الحجية فيعتمد عليه. مما يؤكد هذا المعنى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الباب 11 من مقدمة العبادات، الحديث رقم 11. محمد بن الحسن محمد بن خالد البرقي عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي بن الحلبي عن زرارة وحمران باب تاسع، تاسع من أبواب الركوع بعد أنا في باب الرواية اللي بعدها. عليه الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الصلاة عبادة مشروطة بقصد القربة، والتثليث إشارة لأركانها الأساسية التي منها الطهور، فيلزم أن تكون الأركان قريبة كالأساس وبذلك يثبت المطلوب. وبعبارة أوضح، إن مقتضى تنزيل الصلاة منزلة هذه الأمور الثلاثة إشارة إلى أن جميع ما هو معتبر في الصلاة معتبر في الوضوء إلا ما خرج بدليل خاص. ومن الأمور المعتبرة في الصلاة عندنا قصد القربة أو قصد العبادية، فيكون ذلك معتبرا أيضا في الوضوء. هكذا ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. يمكن أن يجاب عن هذا التقريب بأنه يلزم منه تخصيص الأكثر، لأن أكثر ما يعتبر في الصلاة لا يعتبر في الوضوء، وتخصيص الأكثر زين ليس من الأمور العرفية بل هو من الأمور المستهجنة، فلا مجال للالتزام به حينئذ. إذا نستطيع إلى هنا أن نصل للنتيجة التالية، أنه من خلال الارتكاز المتشرعي يمكننا أن نثبت عبادية الوضوء. من خلال عبادية الوضوء يتضح مبطلية الرياء للوضوء، بل مبطلية الرياء لكل عمل عبادي، بل إن الرياء أمر محرم، بل هو من الكبائر، خصوصا وقد ورد في بعض النصوص أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. تفصيل ذلك وما يتعلق به يأتي عليه الكلام، والحمد لله.